هذا الكتاب مختصر لكتاب اسمه سلم التوفيق، أحد العلماء الحضرميين عنده كتاب إما رؤية المني أو دفع الحيض أو إكمال 15 سنة يكون مكلفا بالغ ليس مجنون، المجنون ما عليه حرج ولا يؤاخذ يوم القيامة ويدخل الجنة من غير عذاب لأنه غير مكلف، بالغ لأنه لو كان مات صغيرا فهذا أيضا لا يعذب، رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن هؤلاء مرفوع عنهم القلم أثناء النوم، لو أن إنسانا قال كلاما لا يكتب عليه لأنه في هذه الحالة مرفوع عنه القلم. كذلك الصبي لما يكون صغير لو عمل معاصي لا تكتب عليه، مرفوع عنه القلم، ولكن إن عمل حسنات تكتب له. الصبي 7 سنوات أو 6 سنوات لما يعمل أشياء حسنة، صلاة وذكر، يكتب له، أما المعاصي لا تكتب عليه حتى يبلغ. يبقى الذي بلغته دعوة الإسلام، الذي بلغته دعوة الإسلام يعني الشهادتين، وليس المراد بلغته دعوة الإسلام يعني سمع أغلب آيات القرآن وسمع أحاديث الرسول وسمع في الكتب العقيدة والفقه، لا، بلغته الدعوة أي سمع الشهادتين وكان يعرف اللغة العربية أو سمعها باللغة التي يفهمها، سمع الشهادتين باللغة التي يفهمها صار مكلفا، صار ملزما بأن يدخل في دين الإسلام، والدخول في دين الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية أو بغيرها من اللغات. واحد يدخل في الإسلام فنطق بالشهادتين باللغة الإنجليزية أو التركية أو الصينية، ولو كان يعرف العربية صح، ولو كان يعرف العربية نطق بالشهادتين بغير اللغة العربية يصح. فمن باب أولى الذي لا يعرف العربية بالمرة يلقن الشهادتين بلغته ولا يؤخر، لا يقال لمن أراد الدخول في الإسلام روح اغتسل ثم تعال، لأن الرضا بالكفر كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. لو إنسان قال لك أريد أن أدخل في دين الإسلام فورا تلقنه الشهادتين ليدخل، وإن كنت تعرف أن هذا لا يفهم معنى الشهادتين بالمرة تشرح له شرحا موجزا أن المسلمين يؤمنون بالله الواحد الأحد، وأن عيسى رسول الله ليس ابنا لله، وأن الله لا يوصف بالتحيز والاحتياج، وأن الرسول محمد بن عبد الله مرسل إلى عامة البشر. لما تشرح له هذا الموجز بحيث يفهم الشهادتين تقول له تشهد، تبهنا، تقول له تشهد مع شرح موجز إن كان لا يعرف معنى شاء. أما إن كان إنسان ذكي إذا قلت له معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يفهم أن معنى لا إله إلا الله هو الإله المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وبما أنه إله فهو مستغن عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى عرش، لا يحتاج إلى كرسي، قادر على كل شيء، سميع بصير، إذا كان بهذه الدرجة من الفهم تلقنه فورا الشهادتين، وإلا تشرح له شرحا موجزا وتقول له تشهد. باب الدخول في الإسلام هو الشهادتين، ولا يوجد باب سواه للدخول في الإسلام. فمن كان يعجز عن النطق يكفيه التصديق، إذا كان لا يستطيع أن ينطق أبكم يكفيه التصديق بالقلب. وعلى هذا لو أن إنسانا سمع بدين الإسلام، سمع بالشهادتين، فصدق أن الله واحد وأن الرسول محمد مرسل من عند الله، ولكن ما عرف كيف يدخل في الإسلام، ما أحد قال له، ما عرف، ثم هذا جاء ليسأل المسلمين أريد أن أدخل في دين الإسلام، فمات في الطريق، مات مؤمنا لأنه لما سمع صدق. وهذا الإنسان ما عرف كيف يدخل في الإسلام، ما عنده علم، فجاء يسأل فمات في الطريق مؤمن، يقال عنه مؤمن بالله وهو من أهل الجنة. فهذا الكتاب جامع لأغلب الضروريات، لأن طالب العلم أول ما يتعلم الفرض العيني الذي يتعلق بالعقيدة، لأن هي الأساس. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، ومعنى فاعلم إذا بتسمع يعني ليس مذكورا فقرأ فاكتب، فاعلم الأمر بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله فيه إشارة إلى علم التوحيد، واستغفر لذنبك الاستغفار من علم الفروع. بعد الأمر بما يتعلق بعلم التوحيد أمر بالاستغفار الذي هو من فروع الأحكام. فأول ما يتعلم الإنسان لنفسه يتعلم باب في الاعتقاد، باب العقيدة، كيف يكون عنده أساس متين في الاعتقاد السليم، ثم يتعلم أحكام الطهارة والصلاة لأنها أعظم العبادات بعد الإيمان بالله ورسوله، ثم يتعلم أيضا ما يتعلق بالصيام وما يتعلق بالمعاملات إن كان يتعاطى البيع والشراء، ويتعلم أيضا المعاصي، معاصي البدن، معاصي العينين، معاصي اللسان، معاصي اليدين، ليجتنبها، لأنهم كما قال بعضهم تعلمت الشر لا للشر إنما لتوقيه، إن من لم يعرف الشر يقع فيه. فإذا الإنسان يتعلم ما هي معاصي اللسان، الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكذا فيجتنب، ما هي معاصي اليدين، السرقة، الضرب بغير حق فيجتنب. إذن قال بعضهم تعلمت الشر لا للشر إنما لتوقيه، إن من لم يعرف الشر يقع فيه. كيف يجتنب الشر وهو لا يعرفه؟ لابد أن يعرف ما هو، فبالتالي يستطيع أن يجتنبه. وهذا الكتاب المختصر على مذهب الإمام الشافعي، كان ممكن أن يكون هذا المختصر على مذهب الإمام مالك أو على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكن الآن نحن معظمنا شافعي المذهب، فلذلك ندرس اليوم بعون الله تعالى المختصر في علم الدين الضروري على المذهب، مذهب الإمام الشافعي. فينبغي عنايته به ليقبل عمله، يعني ينبغي الاعتناء بهذا الكتاب بما فيه تلقيا وسماعا من أهل العلم حتى يقبل العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل من غير علم كان الذي يفسد أكثر مما يصلح. والإمام البخاري عنون في كتابه باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، يعني الإنسان قبل أن يقول شيئا وقبل أن يعمل شيئا يتعلم، فإن تعلم فقال يقول خيرا، وإن تعلم فعمل يعمل شيئا صحيحا. أما إن أراد أن يقول ويعمل من غير علم أفسد على الناس وقال خطأ ونحو ذلك من المفسدات التي تأتي من الجهل. فينبغي الاعتناء بالتعلم سماع، لأن العلم قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، يعني بالتلقي والسماع. العلم لا يؤخذ من الكتب، هات الكتاب أنا أقرأ، أنا عندي مكتبة كبيرة أقرأ. جامع العلم من كتبي علمه عند أهل العلم كالعدم. وأنتم تعرفون ببركة التلقي والسماع الإنسان بشكل عام يكون بعيدا عن الفهم الخاطئ، يكون بعيدا عن الفتوى من غير علم، لأنه تعلم الأمانة كيف ينقل العلم، وأن الإنسان لا يتفوه بكلمة وهو غير متأكد من حكم المسألة. لا ينبغي، من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، بما أنه اختصر من كتاب سلم التوفيق سمي هذا الكتاب المختصر، وبما أنه جامع أو لأغلب وليس لكل لأغلب المعلومات الضرورية سماه الكافل بعلم الدين الضروري، الذي اختصره هو الشيخ عبد الله الحبشي لقبا، الذي هو من هرر من عشيرة أو من قبيلة بني شيبة الذين هم من العرب، والذي أمر الله تعالى أن تكون مفاتيح الكعبة معهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والمقصود منها أن يكون مفتاح الكعبة مفتاح الكعبة مع بني شيبة، فهو الشيخ عبد الله بن يوسف بن جامع العبدري الشيبي العربي، يرجع نسبه إلى بني شيبة في الهرر، كان معروفا بالعلم، زارنا مرة هنا في سويسرا من نحو 5 سنوات، تاجر كبير من تجار هرر تجار البن، فاستغرب لما سمع أنه نحن تلاميذ الشيخ عبد الله ودرسنا عنده، فقال لي من قال لي هذا بيته بيت علم، حتى أبوه وأمه كانوا يهتمون بالعلم، وهو معروف عندنا من صغره، معروف بأنه كان من الأبطال من طلاب العلم، معروف هذا البيت بيت علم، ويعرفونه ويحبونه حبا عظيما أهل هرر. ضروريات الاعتقاد. فصل: يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام. مر معنا من هو المكلف؟ البالغ العاقل الذي سمع بدعوة الإسلام، ماذا يجب عليه؟ الدخول في دين الإسلام. وماذا يجب عليه؟ الثبوت فيها على الدوام، لأن الإنسان لو دخل في الإسلام ثم قال من بعد، قال أنا بعد 10 سنوات سأترك الإسلام وأدخل في البوذية، هو من الآن صار كافرا، لأن القاعدة العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، ما في الواحد يعزم على الكفر، والعزم المؤكد على فعل المعصية معصية، لو واحد جزم بقلبه ولو لم يتكلم أن يفعل شيئا حراما عصى الله، وأما أن يجزم في قلبه على فعل كفر أو قول كفر فهذا خرج من الإسلام الآن، العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. التردد في فعل المعصية بالقلب من غير كلام، قال أفعل هذه المعصية أم لا أفعل، في القلب تردد، فلم يفعلها لا يكتب عليه معصية، أن هم بمعصية فلم يفعلها لم تكتب عليه. أما من تردد في الكفر قال أقول هذه الكلمة الكفرية أم لا، وقع في الكفر. انتبهنا؟ التردد، هل أقول هذا الكفر أم لا، هل أفعله أم لا، وقع في الكفر. أما التردد في المعصية من غير كلام لا تكتب على صاحبها. العزم المؤكد على فعل المعصية معصية، والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. ينتبه الإنسان، القاعدة هذه التي ذكرناها وأخرى، الرضا بالكفر كفر، نحن لا نرضى لأهل الصين بالكفر، ولا نرضى لمثلا لمن يعبد عيسى أو غيره بالكفر، نحن نحب لهم الهداية والإيمان، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نحن لا نملك الهداية بمعنى خلق الاهتداء، نحن نبين وندل، والخالق للهداية وللضلال هو رب العباد. والثبوت فيها على الدوام، يجب عليه إذا دخل في الإسلام أن يعزم في قلبه على أن لا يترك الإسلام أبدا، على أن لا يترك الإسلام أبدا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، والتزام ما لزم عليه من الأحكام، فيأتي يقول يا معشر المسلمين مثلا أنا دخلت في دينكم فعلموني جزاكم الله خيرا ما يجب علي. كان بعضهم يأتي إلى النبي فيقول يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فيقول له 5 صلوات، أخبرني بما افترض الله علي من الصيام، فيقول له شهر رمضان. فلما الإنسان يدخل في الإسلام يجب عليه يتعلم ما هي الواجبات، وأعلاها قلنا بعد الإيمان بالله والرسول الصلوات 5، من أقامها أقام الدين، ومن أداها صحيحة فقبلت منه يوم القيامة أفلح وأنجع. وبعد ذلك الزكاة والصيام والحج، وتأتي هناك أمور مثل صلة الرحم، مثل بر الوالدين، هذه أيضا من الفرائض. ويتعلم أيضا ما هي المحرمات، لما قلنا ويلتزم ما لزم عليه من الأحكام، فيترك الخمر، يترك أكل الخنزير، يترك الربا، يترك الغصب ونحو ذلك من المحرمات، سواء تعلق باليدين أو بالبطن أو باللسان أو بالأذنين، يترك تلك المعاصي. يروى أن مسلم كان جاره نصرانيا، ولكن كان يسمع الإسلام، يسمع، فجاره يعني يشعر أنه هذا قريب من الإسلام، فقال له: ما الذي يمنعك أن تسلم؟ قال: أنا أرغب في دينكم، يعني أحب، لكن أنا أشرب الخمرة ولا صبر لي على فراقها، وإذا شربت الخمرة عندكم يعني ممنوع عندكم، ما تتركون الناس تشرب الخمرة. فقال له: أنت أسلم، أسلم واشربها، يعني لا أسلم، ادخل في الإسلام الآن، وإن شربتها فأنت مسلم. هذا معناه، ليس أن يأمره بالمعصية، إن معناه أسلم الآن ولو شربتها من بعد. فأسلم، فقال له: الآن أسلمت، فإن شربت الخمر جلدناك 40 جلدة، وإن رجعت عن الإسلام قتلناك. حكم المرتد. فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا، وإلا ففي الصلاة الشهادتان، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إذن مما يجب علمه واعتقاده مطلقا، ألم نقل في الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم يقل الله ربنا في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد؟ فيجب العلم بذلك واعتقاده مطلقا، والنطق به إن كان كافرا، والنطق به إن كان كافرا يعني أراد الدخول في الإسلام، الشهادتان حتى يصير مسلما. ولا يصير مسلما لو قال 10,000 مرة أستغفر الله، بل يزداد بعدا عن الحق، لأنه يطلب من الله المغفرة وهو ما زال كافرا. فكيف الإنسان يطلب من الله أن يغفر له وهو ما زال على الكفر، والكفر لا يمحى إلا بالشهادتين؟ إذن يجب العلم والاعتقاد مطلقا والنطق بذلك إن كان كافرا، الشهادتان، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد يعني أعلم وأعتقد، أعترف، أعلم وأعتقد وأصدق وأعترف، هذا معنى أشهد. لذلك كلمة أشهد قوية، العلم والاعتقاد والاعتراف، لأن بعض الناس في زمن النبي كانوا يعلمون ويعرفون أن محمد رسول الله كما يعرفون أبناءهم، قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. علمهم ومعرفتهم لم تكن كافية، لأنهم لم يعترفوا، لم تزعن نفوسهم، نفوسهم ما أذعنت، ما قبلت. الإذعان قبول النفس ورضاها، هم ما قبلوا أن يكون محمد مرسل إليهم وأن يتبعوه ويصدقوه، فما صح إيمانهم، مجرد العلم ما صح إيمانهم، لأن نفوسهم ما قبلت وما أذعنت. إذن أشهد العلم والاعتقاد والتصديق، أن لا إله إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وأن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله مرسل عند الله إلى كافة الخلق، سيأتي بيانها أيضا. وإلا يعني إن لم يكن الإنسان كافرا، إن كان مسلما، فمتى يجب عليه النطق بالشهادتين إن كان مسلما؟ في الصلاة. المسلم يجب عليه ينطق بالشهادتين في كل صلاة، لما يقرأ التشهد الأخير يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. النطق بالشهادتين يجب على كل مسلم في كل صلاة، أما الكافر فيجب عليه النطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام بعد ذلك يصير مسلما فينطق مع المسلمين في كل صلاة. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، لا عيسى ولا سيدنا محمد ولا إبراهيم الخليل ولا جبريل ولا ميكائيل ولا الخضر ولا علي بن أبي طالب، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الخالق البارئ المصور الذي أبدع الكائنات والذي فطر السماوات، وهو ربنا وخالقنا إلهنا. ما هي العبادة؟ العبادة نهاية التعظيم، أقصى غاية التذلل، نهاية التعظيم، التذلل، نهاية التذلل لله عز وجل. هذه العبادة، ليس مجرد واحد يقول يا أولياء الله الصالحين مدد، يا أنبياء الله مدد، هذا ليس عبادة لهم، هذا ليس عبادة لهم. الوهابية خلطوا، ما عرفوا معنى العبادة، وكفروا مئات الملايين من المسلمين، ليس مليون واثنين، مئات الملايين من المسلمين على قولهم يا أولياء الله مدد، يا أنبياء الله مدد، أعينونا وأغيثونا، اعتبروا كفرا، اعتبروا أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا وأخلص إيمانا من هؤلاء، هكذا اعتبر الوهابية. أذكر ردا صغيرا ذكره أحد المشايخ الكبار في مصر، الشيخ يوسف الدجوي. الشيخ يوسف الدجوي يقول استعانة المسلم أو المؤمن ببعض الأولياء والصالحين مدد أو العون، قال هذا على معنى التسبب، كما أنت لو رأيت إنسانا حيا بقربك يا فلان أعني، هذا يريد أن يقتلني، تعال أعني ساعدني أيها المسلم، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. طيب هل الإنسان إذا أعانك يخلق الإعانة أم الخالق هو الله؟ الخالق هو الله. إذن أنت طلبك للإعانة من هذا الإنسان على وجه الخلق أم على وجه التسبب؟ على وجه التسبب، لأنك جازم أن فعل هذا الإنسان وإعانته لك بخلق الله، ولكن طلبت على وجه التسبب. قال الشيخ يوسف الدجوي الميت من باب أولى بالنسبة للمؤمن أنك تطلب منه على وجه التسبب، لأنه من حيث الظاهر الميت أضعف حالا من الحي، فكيف يعني تطلب من الميت الخلق؟ ما هذا المسلم لا يطلب من الميت أن يخلق، المسلم يطلب من الولي أيضا من باب التسبب، وحسب الظاهر أن الميت أضعف حالا من الحي، فهذا يتأكد أن طلب المسلم العون من الأولياء الصالحين أو الأنبياء إنما هو على وجه التسبب. فإن قال لك لكن هم أموات، تقول له الأموات نحن نتكلم عن الصالحين والأنبياء، والأنبياء لهم معجزات حتى بعد مماتهم، والأولياء لهم كرامات حتى بعد مماتهم. قال زعيمكم وابن زعيمكم الذي تقولون عنه شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية، الذي أنتم تقولون عنه يعني معشر الوهابية العالم الشيخ الإسلام الكبير وفاق أستاذه كذا، تقولون عنه في كتاب الروح أو تقولون عنه هذا الكلام، قال في كتاب الروح إن أرواح الصديقين بعد انفصالها عن الجسد تكون أقوى مما كانت عليه عند اتصالها بالجسد. قال روح الصديقين بعد الموت الروح تصير أقوى مما كانت عليه لما كانت مع الجسد. قال بل قد تهزم جيشا بكامله، بل قد تهزم جيشا بكامله. ويقول كم رؤيت روح رسول الله وأبو بكر وعمر فإذا بأرواحهم تهزم جيوش الكفار. إذن هذا يقول إن أرواح الأنبياء والصديقين بعد الموت قد تشارك بقتال الجيوش وقد تهزم جيشا بكامله. فإذا واحد هذه عقيدته أن أرواح الأنبياء والصديقين أقوى مما كانت عليه لما كانت متصلة بالبدن، فعلى هذا قال يا رفاعي أو يا جيلاني أو يا أمير يا علي بن أبي طالب مدد، مدد على هذا المعنى، فهذا أين وجه الشرك؟ وهو يطلب على وجه التسبب، وهو يطلب على وجه التسبب ليس على وجه الخلق، كما أنت تطلب من الحي الإنسان الذي لم يموت، هو طلب من ولي صالح، وإن كان مات لكن أرواحهم لها كرامات بمشيئة الله تعالى. فإن قيل كيف يسمعك وهو قد يكون بعيد عنك آلاف الكيلومترات، تقول كما أن الله أسمع سارية صوت أمير المؤمنين عمر وهو يخطب على المنبر: يا سارية الجبل الجبل. وسارية كان في نهاوند وعمر في المدينة وسمع سارية، كذلك الله قادر أن يسمع ذلك الولي الصالح الموجود في أطراف الصين مثلا وأنت في أقاصي الغرب تقول يا فلان مدد، الله قادر أن يسمعه، أليس الله بقادر؟ وهذا ينتهي به كل الجواب حتى نقول أن هذا النداء وهذه الاستعانة ليست عبادة، إنما هي طلب من باب التسبب. كما أن هؤلاء الوهابية يحبون كثيرا أن يتداووا في بريطانيا وألمانيا وأمريكا ولو كان الأطباء يهود، ويحبون أدويتهم والأطباء يهود والمستشفيات يعني في أمريكا وكذا، والدواء حتى الدواء نفسه مصنوع بأيدي لا ندري كانت طاهرة أم لا عند صنع الأدوية، يقولون هذا من باب التسبب. تقول له أليس الشافي هو الله؟ يقول لك بلى الشافي هو الله، لكن الأسباب، الرسول قال تداووا عباد الله. أنت تسعى بالأسباب، أنت تسعى بالأسباب، ولكن أسبابك أمريكا وسويسرا والأدوية والإنجليز، هذه أسبابك عند الكفار وأدويتهم، وهذا الرجل أراد أن يكون السبب عنده بركة الأنبياء والصالحين. تفضل ما عمل بأيدي اليهود والأمريكان على بركة الأنبياء والصالحين، هذا سبب وهذا سبب، فكيف تقول أن هذا السبب ببركة الأولياء والصالحين شرك والآخر سبب مقبول؟ طيب، فإذا نحن اقتصرنا على هذا، وإلا فالأدلة لا تحصر في مثل هذا المجلس بالنسبة لبيان جواز التبرك بالأولياء والصالحين أو الاستعانة والتوسل بهم. فإذا لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، والمسلمون لا يعبدون الأولياء ولا يعبدون الأنبياء، إنما يعبدون الله الواحد الأحد، إنما يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهكذا عبد الله بن عمر الذي بشره النبي ذكر أنه من الصالحين، خدرت رجله يوما فقيل له أذكر أحب الناس إليك برواية البخاري وغيره، فقال يا محمد، فذهب الخدر من رجله. وفي رواية ابن سعد، وفي رواية ابن سعد في الطبقات عند ترجمة عبد الله بن عمر قيل له أدعو أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فبرئ في الحال. وعلى هذا عند الوهابيين عبد الله بن عمر مشرك، البخاري مشرك، ابن سعد في الطبقات مشرك، وكل من روى الحديث هذا على أن هذا حقا فهو عندهم مشرك. فانظروا إلى هؤلاء كيف يرمون الناس اعتباطيا بالتكفير والعياذ بالله تعالى. لا معبود بحق إلا الله الواحد، واحد لا من طريق العدد ولكن من قبيل أنه لا شريك له، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وإلهكم إله واحد، قال تعالى وإلهكم إله واحد. الأحد قال بعض العلماء بمعنى الواحد الذي لا شريك له في الألوهية، وقال بعضهم الأحد الذي لا يقبل الانقسام، وقال بعضهم الأحد الذي لا يقبل الانقسام، معناه أن الله ليس جسما لأن الجسم يقبل الانقسام. الأول الذي لا ابتداء له، قال تعالى هو الأول والآخر، هو الأول بلا ابتداء ولم يسبق وجوده عدم، وكل ما سوى الله له ابتداء. أول مخلوقات الله الماء، العالم مخلوق، نوع العالم داخل مخلوق، لا يقال الله أزلي ونوع العالم أزلي كما قال ابن تيمية، قال نوع الحوادث أزلي، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. قال تعالى هو الأول والآخر، أي وحده الأول الذي لا ابتداء له. القديم بمعنى الأول، القديم بمعنى الأول الذي لا ابتداء له، قال بعضهم كيف تستعملون كلمة القديم؟ لا يجوز أن نقول عن الله القديم، لأن القديم هذا معناه تقادم الزمن، تقادم الزمن على المخلوق. قديم إذا قلنا عن مخلوق قديم معناه تقادم الزمن، بمعنى تقادم الزمن، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. أما إذا أطلقنا على الله القديم فمعناه الأزلي. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم. المن هو الإحسان. إذن الرسول قال: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، يعني الإحسان القديم. فإذا جاز إطلاق القديم على صفة الله جاز إطلاقه على الله. لذلك الزبيدي قال: جاز يجوز إطلاق القديم على الله بالإجماع، ولكن الوهابين أفهمهم ضيقة، قالوا لا يجوز إطلاق القديم على الله ما ورد. الحي الموصوف بالحياة، مر ذكر هذا الاسم وشرحنا. القيوم القائم بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره. فإذا قلنا قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، إذن هو لا يحتاج إلى سماء حتى يتحيز إليها، ولا يحتاج إلى عرش ليوصف بأنه جالس عليه، ولا يحتاج إلى جهة ليكون متحيزا إليها. الله تعالى قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، وكل ما سوى الله مخلوق فالله لا يحتاج إلى مخلوقاته. الدائم يعني الباقي الذي لا يفنى الذي لا يزول، الدائم. الله سبحانه وتعالى لا يفنى، الله سبحانه وتعالى لا يموت، الله سبحانه وتعالى باق. وديمومية الله صفة له سبحانه، ديمومية الله صفة ذاتية، لا شيء غيره أوجب له ذلك. أما بقاء أهل الجنة وأهل النار ليس ذاتيا، الله شاء لهما البقاء، بقاء الجنة وأهل الجنة، الجنة وأهلها، وبقاء النار وأهلها ليس ذاتيا، ليس ذاتيا. عقلا يجوز عليهما الفناء، من حيث العقل يجوز عليهما الفناء، ولكن الله تعالى أخبر أنهما خالدين فيها، وشاء لأهل الجنة البقاء ولأهل النار البقاء، فهما باقيتان بإبقاء الله، باقيتان بمشيئة الله، ليس بقاؤهما ذاتيا بل بقاؤهما بمشيئة الله. بقاء الله ذاتي صفة له عز وجل. الخالق الذي أبدع وكون جميع الكائنات، الذي أبدع وكون جميع الكائنات من العرش الذي هو أكبر مخلوق إلى الذرة أو الهباء هذا الذي تراه، إلى أصغر هذه المخلوقات، حتى تقول الجوهر الفرد وهو الجزء الصغير الذي لا يتجزأ، اسم الجوهر الفرد، الجزء الصغير الذي لا يتجزأ، من العرش إلى الجوهر، وأعمال العباد والنوايا والخواطر كلها بخلق الله، هو الخالق ولا خالق سواه. الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، والرزق هو ما ينفع ولو محرما، الرزق هو ما ينفع ولو محرما، لا يقال للحرام ليس رزقا، الحرام رزق، ولكن حرام عليك أن تأكل الرزق الحرام، تبهنا. فالرزق عند أهل السنة اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان لينتفع به أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك، كل هذا رزق. لو كان الانتفاع به بغير الأكل، باللبس، بالبناء ونحو ذلك، يسمى رزقا. هذا رد على من قال الحرام ليس رزقا، لأنه يقال عليه: على قولكم صبي نشأ عند قطاع الطريق، صبي نشأ عند قطاع الطريق فأطعموه الحرام من صغره وبقي معهم حتى مات وهو يأكل الحرام، عند المعتزلة ما أكل من رزق الله لأنه أكل دوما من الحرام. ولكن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا من هنا نقول الحرام رزق، ولكن حرام علينا أن نأكل الرزق الحرام، إنما يجب علينا أن نأكل من الرزق الحلال. العالم، العالم الموصوف بالعلم، وعلم الله عام وشامل يعلم ذاته وصفاته، الله تعالى يعلم ذاته وصفاته، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون. فمن المعلومات ما هو أزلي، قلنا لأن الله وصفاته أزلية فالله يعلم ذاته وصفاته. بالنسبة للمخلوقات، الله تعالى يعلم هذه المخلوقات ما مضى وما هو يجري الآن وما سيجري في المستقبل، حتى أنفاس أهل الجنة وأقوال أهل الجنة وأعمال أهل النار وأفعال أهل النار الله تعالى يعلمها. لو قلنا أنفاس أهل الجنة لا تحصر بعدد لأنهم يعيشون إلى ما لا نهاية، وأهل النار أعمالهم لا تحصر بعدد لأنهم باقون في جهنم إلى ما لا نهاية، لكننا نقول الله يعلم أنفاس أهل الجنة ويعلم أعمال أهل النار من غير أن تكون أعمالهم وأنفاسهم محصورة. الله تعالى يعلم ما يكون، لا يخفى عن علمه شيء، ويعلم الأمور التي لن تكون، يعني الله ما شاء أن توجد فهي ليست أشياء، هي أمورا الله تعالى ما شاء أن توجد، الله يعلم أنها لو وجدت كيف تكون. دليل على هذه الأخيرة أن الله تعالى قال في الكفار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الكفار كانوا يقولون يعني أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وأخرجنا منها فإنا لا نعود، وردنا فنعمل صالحا إلى غير ذلك. فالله تعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم هم لن يردوا إلى الدنيا ولن يخرجوا من النار، لكن الله تعالى يعلم أنهم لو رجعوا لعملوا تلك الأعمال، لعادوا لما نهوا عنه. فهذا الكلام